فإذا عزمت فتوكل على الله.

وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا عادل يا كريم عليك يا عم الحاج ومأواه جهنم وبئس المصير. هم اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ كلا